من له نصيب مقدر شرعا، بارك الله فيه. والعاصب من يرث بلا تقدير، وذو الرحم من سواه. طيب، عدد أصحاب الفروض 10، والابن وابنه. أخطأت، الابن من عصبة. لأجل نحو راح أنا سألت هذا، أترك اللي راح. الزوجان والأبوان والجد والجدة، البنات وبنات الابن، الأخوة من كل جهة، والأخوة من الأم، هؤلاء 10. تمام. كم ميراث الزوج هو صار من نصيب؟ كيف؟ الزوجة يرث إما النصف وإما الربع، والزوجة إما الربع وإما الثمن. يلا نور، دليل علي نور، ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا؟ ولهن الزوجات، ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. طيب أحسنت. إذا كانت إذا كان زوجتان كم لهما؟ هما شركاء الربع أو الثمن. اثنتان، ثلاث، أربع، توافقوا؟ ما توافق. كم للثنتين؟ ها؟ طيب إذا صارنا 4 ما أخذنا المال كله. إذا صارنا 4 على كلامك أخذنا المال كله، كل واحد ربع. أي صحيح، كلام الجزاع ولا كلام آل نور؟ صحيح، الزوجة الواحدة والمتعدد كله واحد. طيب، ولهذا يقول المؤلف وللزوجة فأكثر نصف عليه فيهما. الأب والجد ميراثهما على أقسام، يرثان بالفرض تارة، يرثان بإيش؟ لا ما أسألك، يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. أحسنت، ثلاث حالات. طيب متى يرثان بالفرض فقط؟ فيصل، ذكر من؟ مع ذكور فرع الوارث، صح. وبالتعصيب فقط؟ اي نعم، أحسنت، بالتعصيب فقط إذا لم يكن في فرع وارث. وبالفرض والتعصيب مع إناث الفروع، الحمد لله. طيب، ذكرنا ميراث الجد، إن شاء الله نرجع عليه بعد. الأم ميراثها له لها لا لا هي أنت السدس، ثلث في حال، أحسنت، ثلث السدس في حال، والثلث في حال، وثلث الباقي في حال. طيب يلا يا موسى، متى ترث السدس فقط مع وجود الفرع الوارث أو إيش؟ إيه أو لا، هو ولد الابن من الفرع الوارث أو جمع من الإخوة،